بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في شرح اللمع ومع باب ذكر وجوه المجمل. فقال الشيخ رحمه الله في بيان وجوه الإجمال، فقال: وأما المجمل فهو ما لا يعقل معناه من لفظ. وقال: ومن أسبابه أن اللفظ لم يوضع للدلالة على شيء معين كلفظ الحق، ومنها أن يكون اللفظ في الوضع مشتركا بين شيئين، اللي هو السبب الثاني اللي هو الاشتراك، ومنها ونبدأ من هنا أن يكون اللفظ موضوعا لجملة معلومة، أن يكون اللفظ موضوعا لجملة معلومة، أي لجملة أفراد معلومة، لجملة أفراد معلومة. ففي اللفظ المذكور لفظ عام وهو يتناول أفرادا معلومة، يبقى أن يكون اللفظ موضوعا لجملة أفراد معلومة، إلا أنه دخله استثناء مجهول، دخله استثناء يستثني بعضا من هذه الأفراد، هذا البعض مجهول. متصور الكلام؟ طب اعتني بمثال. قالت قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام لفظ عام، صح كده؟ يشمل جميع أفراد الإبل وجميع أفراد البقر وجميع أفراد الغنم. أحلت لكم بهيمة الأنعام، يبقى لفظ بهيمة الأنعام لفظ موضوع لجملة أفراد معلومة، جميع أفراد الإبل، جميع أفراد البقر، جميع أفراد الغنم. ثم استثنى منه بعضا مجهولا، بعض أفراد، هذا البعض مجهول، في قوله: إلا ما يتلى عليكم. طب وما هو هذا البعض المستثنى الذي سيتلى علينا تحليمه؟ ما هو هذا البعض المستثنى الذي سيتلى علينا؟ إلا ما يتلى، أي إلا ما سيتلى، إلا ما يتلى، أي إلا ما سيتلى عليكم تحريمه. ما هو هذا البعض الذي المستثنى الذي سيتلى علينا تحريمه؟ هل هو الإبل؟ قد. هل هو الغنم؟ قد. هل هو البقر؟ قد. هل هي أنواع معينة من الأصناف الثلاثة؟ مثلا بعض الأفراد يحرم، بعضها يحل. ما هو البعض الذي يخرج؟ هذا يكون من قبيل المجمل. وهنا تقال قاعدة أن الإيه؟ استثناء المبهم من المعلوم يعود على المعلوم بالإبهام، استثناء المبهم من المعلوم يعود على المعلوم بالإبهام. هو لو قال: أحلت لكم بهيمة الأنعام وفقط، كنت أقول لك: كل أفراد الإبل حلال، كل أفراد الغنم حلال، كل أفراد البقر حلال، لأنه قال: أحلت لكم بهيمة الأنعام، وهي جملة معروفة، جملة أفراد معلومة. لكن لما قال: إلا ما يتلى عليكم، طيب البقرة الميتة، البقرة الميتة هي من بهيمة الأنعام، فهل هي فيما أحله الله في قوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام؟ أو هذه البقرة الميتة داخلة في المستثنى أن يكون مما سيتلى علينا تحريمه؟ يبقى ما من شيء إلا ويحتمل أن يكون باقيا في المستثنى تحت المستثنى منه، أو يحتمل أن يكون مما خرج من المستثنى، يحتمل هذا ويحتمل هذا. يبقى كل شيء يحتمل أن يكون مما حل، وكل شيء يحتمل أن يكون مما حرم. فحينئذ يحصل التردد ويقع الإبهام. هذا الكلام مفهوم؟ متصور؟ استثناء المبهم من المعلوم يعود على المعلوم بالإبهام. صار الأول صار مبهما والثاني صار مبهما، المستثنى منه صار مبهما، والمستثنى صار المستثنى المبهم صير المعلومة مبهما، فصار الكل مبهما. يعود على المعلوم بالإبهام، هذا متصور؟ قال: ومن هذا المعنى العموم إذا علم أنه مخصوص، التي قبلها من هذا القبيل. بس الفرق بينهما إيه؟ إذا ذكر العموم المتناول لأفراد معلومة، إذا ورد مخصص متصل، إذا ورد استثناء إذا ورد مخصص متصل كالاستثناء يخرج بعضا مبهما من هذه الأفراد. هذا الاستثناء إخراج المبهم يعود على العام يعود على العام بالإبهام. فكذلك ما لو ورد الدليل المنفصل بأن هذا العام المذكور مخصوص ولم يذكر مخصص لأي شيء كده واضح؟ يبقى الفرق بين المذكور أولا والمذكور ثانيا أن الأول بدليل متصل والثاني بدليل منفصل. في السورة الأولى قال لي أحلت لكم بهيمة الأنعام وأورد مخصصا متصلا يستثني بعضا مبهما فقال إلا ما يتلى عليكم. طب ما هذا ما هو الذي سيتلى؟ هل الإبل؟ هل البقر؟ هل الغنم؟ هل بعض أفراد الإبل؟ هل بعض أفراد البقر؟ لا أعرف. فصارت أحلت لكم بهيمة الأنعام أيضا مبهمة. هل بيخرى الميتة؟ هل هي من داخل؟ هل هي من محل في قوله أحلت لكم بهيمة الأنعام؟ ولا مما حرم في قوله إلا ما يتلى عليكم؟ تحتمل كده واضح. وتبقى هذه الآية مجملة إلى أن نزل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. كده واضح. طيب كذلك إذا ورد العام اقتلوا المشركين ثم بعد ذلك اقتلوا المشركين وهذا العام مخصوص وهذا العام بدليل منفصل. طيب الدليل المنفصل الذي لا أعلمه هل سيخرج أهل الذمة ولا سيخرج غير أهل الذمة؟ لا أعلم. فصار أقتل المشركين هذا بالنسبة مبهم. هل هذا ممن يقتل أو هذا ممن لا يقتل؟ هذا المشرك ممن يقتل وهذا المشرك ممن لا يقتل؟ هل هذا هو من هذا من هذا القبيل أو من ذاك القبيل؟ فإخراج بعض خلاصة هذا الكلام إخراج بعض مبهم سواء كان بدليل متصل كما في قوله إلا ما يتلى عليكم أو بدليل منفصل يعود على العام المعلوم يعود عليه بالإيه؟ بالإجمال والإبهام سواء كان المخصص متصلا أو كان منفصلا. قال ومن هذا المعنى نعم إذا قلنا فاقتلوا المشركين وقصصنا أهل الذمة أو أي مشرك هذا يعود على الإبهام. هو يعود بالإبهام إذا قال لك هذا العام سيخصص أو هذا العام مخصوص ولم يذكر لي المخصص ويبقى مبهما ويبقى الكلام مجملا إلى أن يظهر لي المخصص فيقول لا تقتلوا أهل الذمة يبقى غيرهم يقتل. وكما حلت لكم بهيمة الأنعام بقيت مجملة إلى أن نزل قوله حرمت عليكم الميتة والدم هو هذا الذي سيتلى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير يبقى غير هؤلاء هو من بهيمة الأنعام التي أحلها الله. كده واضح. ولم يعلم ما خص منه ومن هذا المعنى العموم ومن هذا المعنى هو إخراج البعض المبهم من العام المعلومة أفراده. من هذا المعنى اللي هو إخراج بعض مبهم من عام معلومة أفراده. من هذا أيضا العموم إذا علم أنه مخصوص. طب ما الذي قبله من هذا القبيل حتى نفرق بينهما نجعل الأول من المتصل والآخر من الإيه منفصل. فنقول ومن هذا المعنى العموم إذا علم أنه مخصوص بدليل منفصل بدليل منفصل ولم يعلم هذا الدليل المنفصل الذي خصص العام ولم يعلم ما خص منه ولم يعلم هذا الدليل المخصص الذي خصص العام. ومن هذا المعنى العموم إذا علم أنه مخصوص أي بدليل منفصل أي بدليل منفصل. ويبقى الأول ما علم استثناؤه بدليل متصل. قال ولم يعلم ما خص منه فهذا أيضا مجمل لأنه لا يمكن العمل به قبل معرفة ما خص منه. وهذا المعنى واضح. أنا لا أستطيع أن أعمل بقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا بعد علمي بما سيتلى علي تحريمه وقد وقع ذلك في قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ماشي. فصل. ومن ذلك أيضا أن يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا يحتمل وجهين، احتمالا واحدا، مثل ما روي أنه جمع في السفر فهو مجمل، لأنه يجوز أن يكون ذلك في سفر طويل أو في سفر قصير، فلا يجوز حمله على أحدهما دون الآخر إلا بدليل. وهذا الكلام سبق بيانه عندما قلنا إيه، الفعل يقع مرة واحدة، الفعل يقع مرة واحدة ويقع على وجه واحد. فإذا حكي هذا الفعل الواقع بين النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وقع على وجه واحد، إذا حكي بلفظ يحتمل وجوها، هل العبرة في الحكاية أم في المحكي؟ العبرة في الفعل المحكي، وهو واحد وقع على وجه واحد، وحكايته حكي على وجه يحتمل احتمالات متعددة، لكنه ما وقع إلا على وجه منها، فلذلك لا يجوز لك أن تحمله على العموم، يبقى لابد أن تحمله على حال من تلك الأحوال التي يحتملها. طب وما هو هذا الحال؟ الكلام لا ينبئ عنه، فاحتجنا إلى إيه؟ إلى دليل من خارج يحدد أحد الاحتمالين الواقع عليها فعله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، وأنا كنت لك تذكرون كنت أشرح لكم أنه جمع بين الصلتين في السفر، المقصود أين الفعل هنا؟ محل الكلام؟ لا السفر، عندما قلت لك السفر اسم أم فعل؟ فقلت لي السفر اسم، فقلت لك هو اسم باصطلاح النحويين، أنا لا أعني باصطلاح النحويين، أنا الفعل السفر حدث، فأنا أطلق على السفر فعل باعتبار أنه إيه؟ حدث. هذا الحدث الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم المسمى بالسفر وقع مرة واحدة على إيه؟ على هيئة واحدة، فإما أن يكون سافر طويلا أو سافر قصيرا، يبقى إما أن يكون السفر طويلا وإما أن يكون السفر قصيرا، وفي هذا السفر الذي هو إما أن يكون طويلا وإما أن يكون قصيرا النبي جمع بين الصلتين، فلا تستطيع أن تستدل به تقول هذا دليل على جواز الجمع بين الصلتين في كل سفر، في كل إيه؟ سفر. ماشي؟ لأنه لم يقيده لا بطويل ولا بقصير، هذا لا يصح. وأشنع من هذا أن تقول السفر مفرد معرف بل، فهو من ألفاظ الإيه؟ العموم، فيتناول كل سفر، هذا أشنع من الأول. ماشي؟ على كل السفر هنا فعل واحد وقع على وجه واحد، الصحابي الذي روى الحديث حكاه بوجه محتمل فقال جمع في السفر، ولم يحدد ولم يذكر لي الحال التي وقع عليها فعل النبي، لم يكن في السفر الطويل أو لم يكن في السفر القصير، يبقى لابد أن يحمل على واحد منهما ولا يجوز حمله على كل منهما. طب يحمل على أيهما، على الطويل أم القصير؟ اللفظ لا ينبئ. هل السفر الذي جمع النبي فيه كان طويلا؟ اللفظ لا ينبئ. طب كان قصيرا؟ أيضا اللفظ لا ينبئ. طب إذا الذي يجوز لك أن تحمله على الطويل وحده أو على القصير وحده إلا بدليل من خارج يعين واحد الاحتمالين، وأنت عرفت المجمل بأنه إيه؟ كل كلام يفتقر فهم المراد منه إلى غيره فهذا يكون من الإيه؟ من المجمل، وهذا افتقر معرفة المراد منه إلى دليل من غيره. طيب الحاصل عندي، هل يجوز حمل الكلام على كلا المعنيين كلا الاحتمالين؟ قال لي فعل واحد يقع على وجه واحد فلا يمكن حمله على الاحتمالين، إذن هذا لا يحمل على العموم، فتعين أن يحمل على واحد من الاحتمالين واللفظ لا يحدده، يحدده الدليل الخارجي، فمن هنا كان الإجمال، لأنه يجوز أن يكون ذلك في سفر طويل أو في سفر قصير، فلا يجوز حمله على أحدهما دون الآخر إلا بدليل. وكذلك إذا قضى في عين تحتمل حالين احتمالا واحدا، تحتمل احتمالين احتمالا واحدا، وهو مثل أن يروى أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي بالكفارة. عين من الشخص. العين يعني الشخص. وهذا ذكرناه في الحديث اللي هو قضى بالشفعة للجار. ماشي. وفرقنا في هذا بين أن يكون المذكور لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حكاية فعله. فلو أن النبي قال الشفعة حق لكل جار لتمسكنا بالعموم لوجود لفظ عام، لكن النبي لم يتكلم بهذا الكلام. رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصفات معينة، سأله عن هل يثبت له حق الحق في الشفعة، فقال له نعم يثبت لك الحق في الشفعة. فالصحابي الذي رأى هذا الموقف حكاه، فقال قضى النبي بالشفعة للجار. ماشي. للإيه؟ للجار. قلنا أن ألف الجار ليست استغراقية، قال هنا إيه؟ جنسية، أي لجنس الجار. طب أي جار؟ هذا الجار له صفات معينة. جنس الجار أليس يشمل الجنس أفراد؟ ممكن تبقى ممكن نحملها على المعهود، على العهد أحسن. يبقى للجار المعهود الذي سأل النبي. طب وما هي صفته؟ اللفظ لا ينبئ. يبقى تحديد الجار الذي تثبت له حق الشفعة، تحديد صفته لا ينبئ عنها اللفظ. طب من أين آتي بها؟ آتي بها بدليل من خارج. كل كلام احتاج في فهم المراد منه إلى دليل آخر، دليل من خارج، لو هذا الكلام يكون إيه؟ هذا الكلام يكون مجملا. طب المثال الذي معنا، رجل أفطر، رجل إيه؟ أفطر، فأمره النبي بالكفارة، أمره النبي بالكفارة. الذي روى لي الحكاية قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة في رجل أفطر. هذا حصل ما ذكره الشيخ، قضى النبي بالكفارة كما قضى بالشفعة للجار، قضى بالكفارة في رجل أفطر في نهار رمضان. هذه حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي قضى النبي فيه بالكفارة. هل هو رجل أفطر؟ يحتمل أن يكون أفطر بالجماع، أفطر بالأكل، أفطر بالشرب، لكن هو ما أفطر إلا بواحد. إيه؟ هو أفطر بواحد منها، هو أفطر بواحد منها، والحكم واقع على هذا الذي أفطر به. وهذا الذي أفطر به أنا لا أعلمه من اللفظ. هو أفطر بطعام لا أعلم، بشراب لا أعلم، بجماع لا أعلم، وهو هذا الحكم واقع على واحد من هذه الثلاثة. بس تعيينا ما هو اللفظ لا ينبئ، اللفظ لا ينبئ. فمن أي شيء ينبئ؟ قال لي الدليل الخارجي. يبقى كل كلام افتقر في تحديد المراد منه إلى غيره فهو مجمل. متضح هذا الكلام؟ طيب لو قال لك الصحابي قضى النبي بالكفارة في رجل أفطر، تجعله من قبيل، تجعله من قبيل المجمل. طيب في الحديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أفطرت يا رسول الله مثلا، قال وقعت، لكن لو قالت هكذا أفطرت في نهار رمضان، فقال عليك الكفارة، هنا تطبق قاعدة أخرى غير القاعدة المذكورة اللي هي قاعدة ترك الاستفسار. هو قال أفطرت، قال عليك الكفارة. لو كان الحكم يختلف باختلاف الجماع مع الطعام مع الشراب، لكان يقول له إن أفطرت بجماع عليك الكفارة، إن أفطرت بطعام لا كفارة عليك. لو كان الحكم يختلف، فترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال. يبقى في فرق بين إيه؟ بين الصورتين. لو حكى لي الصحابي وقال قضى النبي بالكفارة في رجل جامع، هذه من قبيل المجمل. لو قال أفطرت يا رسول الله قال عليك الكفارة، هنا أطبق قاعدة ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال. إيه؟ نعم، ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. قلت لكم أن هذه القاعدة بهذه الصيغة من كلام الشافعي رحمه الله. كان يفعل كذا وكذا هذا سيكون عموما. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال كذا وكذا هذا سيكون. إحنا قلنا أن صيغة كان يفعل لا تدل على العموم وإنما تدل على التكرار. أن هذا الفعل وقع منه كثيرا. بس يمكن أن يكون وقع كثيرا ولكن على هيئة واحدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلحين في السفر. ربما كان لا يجمع مثلا إلا جمع تقديم فقط. بس في كل سفر سفره كان يجمع جمع تقديم. لما لا يعمل جمع التقديم وجمع التأخير. ماشي. كل القواعد في الأصول المحفوظة ما جمع الشافعي في كتب في كتاب الرسالة. لا. لا الوجود في الرسالة قدر يسير جدا من علم الأصول. وحتى ليس كل ما أخذ عن الشافعي أخذ من الرسالة. يعني في كثير جدا أخذ من الأم وأخذ من كتاب جماع العلم ومن رده على أبي حنيفة ورده على العراقيين. يعني من مجموع كتب الشافعي استخرجت نصوصه. ماشي. والشافعي رحمه الله وضع الأساس الذي أكمله من جاء بعده. يعني فليس كل قاعدة أصولية مردودة للشافعي. بس هو وضع الأساس الذي إيه؟ الذي جاء من بعده فأكمل عليه. فصل. ومن ذلك أيضا أن يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا يحتمل وجهين احتمالا واحدا، مثل ما روي أنه جمع في السفر، فهو مجمل لأنه يجوز أن يكون ذلك في سفر طويل أو في سفر قصير. شرحنا هذا الكلام. فلا يجوز حمله على أحدهما دون الآخر إلا بدليل. وكذلك إذا قضى في عين تحتمل حالين احتمالا واحدا، وهو مثل أن يروى أن رجلا أفطر في رمضان فأمره النبي بالكفارة. هذا أسألك بأي صيغة ورد؟ لو ورد بهذه الصيغة قضى النبي بالكفارة في رجل أفطر، هذا من قبيل المجمل، ويبقى هو أفطر على وجه واحد. وأنت ما حددته لي في الحكاية، أنت شهدت رجلا أفطر، هو أفطر بشيء واحد من هذه الثلاثة، أنت ما ذكرته لي. لكن لو أن رجلا جاء إلى النبي فقال أفطرت، قال عليك الكفارة، هنا نطبق قاعدة ترك الاستفسار. قال الشيخ لأنه يجوز أن يكون أفطر بجماع، ويجوز أن يكون أفطر بأكل، فلا يجوز حمله على أحدهما دون الآخر، إذ كان الواقع واحد فقط من هذين الوجهين إلا بدليل. فهذه الوجوه لا يختلف المذهب في إجمالها وافتقارها إلى البيان. وقلت البيان هنا بمعنى المبين، صح كده؟ وافتقارها إلى دليل يبين أن الواقع هو الاحتمال الأول الثاني، وأن النبي عندما جمع بين الصلتين كان ذلك في سفر طويل قصير، وأن هذا الرجل الذي قضى النبي فيه بالكفارة أفطر بجماع لا بطعام. كده واضح؟ يبقى إلا وافتقر إلى البيان، أي إلى المبين الذي يحدد أحد الاحتمالات. هل فور وروده نحمله على الإجمال أم لا نحمله على الإجمال حتى نعلم أنه يعني صنع أو استثنى منه شيئا؟ هو مش الاستثناء بقى، القضية في البيان. نعم، حتى أعلم أنه لا بد أن هناك شيئا قد بين. مثلا هو قال أن رجل أفطر في رمضان أجمع الفطر ولكن الفطر قبل، فإذا ورد النص في أوله معناه على كل شيء. لا نحمله على كل شيء، لأن النص بعد ذلك عندما ورد بأن هناك فارقة بين الجماع وبين غيره من المفطرات عملناه على الإجمال. لا إجابة السؤال ما هو، يعني أنا أصيغ السؤال، هو ما حكم المجمل؟ يعني إحنا اتفقنا أن هذه الصيغة محكوم على هذه الصيغة بأنها مجملة. ماذا تصنع في الصيغة المجملة؟ ما هو حكم الصيغة المجملة؟ حكم الصيغة المجملة أن المجمل يبقى مجملا إلى أن يبين، هو يبقى مجملا، والحكم فيه الوقف. الحكم من أين ذي بالتفرقة بين الجماع وبين غير الجماع من المفطرات عند ورود هذا النص أن رجلا أفطر في رمضان؟ حاضر أجيبك الآن، بس أولا نفهم الحكم. ما هو حكم المجمل؟ التوقف إلى أن يرد الإيه؟ إلى أن يرد البيان أو إلى أن تقف على المبين. قد يكون المبين موجودا وأنت لا تعرفه، يبقى إلى أن تقف على المبين. طيب، أنا الآن عندي رجل أفترى بشيء أنا لا أعلمه، قضى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالكفار. إن حملته أولا، هل يمكنك أن تحمله على العموم؟ هو شيء واحد، كيف تحمله على الطعام والشراب والجماع وهو شيء واحد؟ يبقى الحمل على العموم متعذر، فلم يبق إلا الحمل على واحد من هذه الاحتمالات. ما هو؟ لا أعرف. يبقى تتوقف إلى أن تعرف. كده واضح؟ يبقى إذا خطبت بهذا، إذا قال لك الصحابي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة في رجل أخطر، لا تستطيع أن تعمل بهذا الأمر. تعرف أن هناك بعض المفطرات التي تعلمه على سبيل الإجمال، تعلم أن بعض المفطرات توجب الكفارة، أو أن شيئا من المفطرات يوجب الكفارة، ولم يظهر لك تحديد هذا الشيء إلا بالرجوع إلى الصحابي مثلا، فتقول له بأي شيء أفطر، فيقول لك أفطر بجماع، فتحمله على الجماع. لورود النص هذا النص، أنا رجل أفطر في رمضان. أولا موضوع الإجماع. إيه؟ ما هو موضوع الإجماع؟ الرجل الذي أفطر. لا، ما هو الإجمال في هذا؟ أنا لا ندري هل هو أفطر بالجماع أم أفطر بغير الجماع. نعم. من أين لي أن أفرق؟ من أين يطرأ على بالي أصلا أن هناك فرقا بين الجماعة وبين غير الجماعة من المفطرات عند ورود هذا النص فقط؟ ما قلت لك أولا أنك لا تستطيع أن تحمله على كل الاحتمالات، لأن الواقع هو شيء فقيس. لا، الواقع هو شيء واحد. أيوة. شيء واحد. الواقع هو أنه أفطر بشيء، أفطر بجماع. هنفرض مثلا هذا الرجل أفطر بجماع، لكن الذي حكى لي الموقف قال رجل أفطر كده، واضح؟ فلا يمكن، أن يكون أفطر بالطعام وبالشراب وبالجماع معا، هو أفطر بواحد منها أنا لا أعلمه، فلذلك أنا لا أستطيع أن أحمله على الجميع. أنت الآن تقول أنا عندي احتمالات، أن أحمله على الجميع أو أن أحمله على واحد، لا يوجد ثاني. حمله على الجميع ممكن؟ لأنه فعل واحد وقع على وجه واحد، لا يمكن أن يكون وقع على كل الوجوه. هو سفر سفرا واحدا، لا يمكن أن يكون السفر الواحد طويلا وفي نفس الوقت يكون قصيرا. أحمل الواقع على واقع المعنى، لكن الحكم لما نقصد الحكم، الحكم لا إجمال فيه، الإجمال هو في الواقع التي ثبت لها الحكم. تحديد هذه الواقعة، تحديد هذه الواقعة هي محل الإجمال. هل هذا الحكم ثبت لكل أفراد المفطر؟ لا أستطيع، لأنه قضى في مفطر واحد بشيء واحد. كده واضح؟ يبقى الـ الـ الـ الـ الـ العموم متعذر، حمل الحديث على العموم متعذر، يبقى لابد من أن نحمله على واحد. ما هو ذلك الواحد؟ اللفظ لا ينبئ عنه. يبقى ابحث عن اللفظ الذي ينبئ، ومن هنا يأتي الإجمال. كده واضح؟ فصل. واختلف المذهب في ألفاظ منها قوله وأحل الله البيع وحرم الربا، هل هذا عام خصص أم مجمل بين؟ والشافعي رحمه الله يقول عنه ذلك، قال لا أدري هل هذا عام خصص أو مجمل بين، يعني هذا من كلام الشافعي رحمه الله، لا أدري هل هذا عام خصص أو مجمل بين. فقال في أحد القولين، فقال الشافعي في أحد القولين، المذهب يعبر به عن الشافعي صح؟ فقال في أحد القولين أي الشافعي هو مجمل، لأنه قال وحرم الربا، والربا هو الزيادة، وما من بيع إلا وفيه زيادة، وقد أحل الله البيع وحرم الربا، فافتقر إلى بيان ما يحل مما يحرم. وقال في القول الثاني ليس بمجمل وهو الأصح، لأن البيع معقول في اللغة فحمل على العموم فيما خصه الدليل. إلا فيما قسم عندي هكذا خصه الدليل عندي إلا فيما خصه الدليل إلا فيما خصه الدليل لا طيب نحن بحاجة إلى نشرح الوجه الأول كيف يكون هذا الكلام من قبيل المجمل طيب قال الله تعالى وأحل الله البيع وطبعا أنت حتى تفهم هذا الكلام لابد أن تأتي بتقول وأحل الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا الشيخ اختصر على وحرم الربا لا لابد حتى تفهم أن تأتي بوأحل الله البيع معها لأن الإتيان بها مقصود أولا وأحل الله البيع والبيع مفرد معرف فيعم كل بيع يبقى كل مبادلة مال بمال فهي حلال إلا الربا طب وما هو الربا الربا بيع تتحقق فيه الزيادة اللي هو ما من بيع تتحقق فيه الزيادة ما هو ما من بيع إلا وهو بيع يقصد فيه الزيادة كده واضح يبقى إذن المحرم زيادة ليس كل زيادة وإنما هي زيادة معينة كده واضح لو كان المعنى أحل الله البيع وحرم الربا الذي هو كل بيع تقصد فيه الزيادة يبقى هذا الاستثناء رفع الأول معذرة يبقى قوله وحرم الربا رفع قوله وأحله البيع لأنه ما من بيع إلا وتقصد فيه الزيادة يبقى إذن لابد أن أقول وحرم الربا أي بيع تقصد فيه زيادة معينة ما هي تلك الزيادة المعينة اللفظ لا ينبئ عنها فصار الربا استثناء لبعض مجهول من إيه من جملة معلومة وهو قد ذكر لي أن استثناء البعض المبهم من جملة أفراد المعلومة يعود على المعلومة من إبهام فهمت من أين جاء الإجمال؟ أعيدها مرة أخرى اللي هو أحل الله البيع أي كل بيع وما من بيع إلا ويتقصد فيه الزيادة ثم قال وحرم الربا أخرج بعض الأفراد وهي البيوع الإيه؟ الربوية وحرم الربا طيب ما معنى الربا؟ اللي الربا معناه الزيادة بيع تتحقق فيه الزيادة بيع تقصد فيه الزيادة طب لو حرمت أنا كل بيع تقصد فيه الزيادة أكون حرمت كله بيع إذن لا أستطيع أن أحمل الربا على كل بيع تتحقق فيه الزيادة إذن لابد وأن أحمله على بيع تتحقق فيه زيادة ما زيادة معينة ما هي تلك الزيادة المعينة التي هي محل التحريم اللي لا ينبئ عنها النفس لا ينبع عنها اللفظ فيطلب هذا المعنى من دليل آخر فمن زاد أو البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح فمن زاد أو استزاد فقد أربى البيع والمشتري فيه سواء يؤخذ هذا من إيه من دليل آخر فكل كلام افتقر إلى دليل آخر في معرفة المراد منه فهو مجمل إذن هذا الكلام مجمل كده ظهر وجه الإجمال فقال في أحد القولين هو مجمل لأن قال الله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا والربا هو الزيادة وما من بيع إلا وفيه زيادة ولا تستطيع أن تحمل الربا على هذا العموم لأنك لو حملت الربا على هذا العموم تكون قد رفعت الحل السابق يبقى وأحل البيع كل هذا البيع حرم بقوله الربا وقد أحل الله البيع إذن لا يمكنني أن أحمل البيع لا يمكنني أن أحمل الربا على كل بيع تقصد فيه الزيادة وقد أحل الله البيع وحرم الربا يبقى لا بد أن يوجد شيء قد أحله الله توجد فيه الزيادة وشيء حرمه الله توجد فيه طب ما هي الزيادة التي تحل وما هي الزيادة التي تحرم لا أعرف يبقى كل بيع توجد فيه زيادة قد يكون من الزيادة التي أحلها وقد يكون من الزيادة التي حرمها فمن هنا وقع الايه الاجمال. وانا طبقت لك القاعده التي ذكرها الشيخ، استثناء المبهم من المعلوم يعود على المعلوم بالابهام. فافتقر الى بيان ما يحل مما يحرم. الكلام اظن كده واضح. وقال في القول الثاني ليس بمجمل، وان هذا انا قلت لك قول الشافعي لا ادري، الشافعي يقول هكذا لا ادري هل هذا مجمل بين او عام خصص. وقال في القول الاخر ليس بمجمل بل هو عام خصص، لان البيع معقول في اللغه فحمل على العموم الا فيما خصه الدليل. إذن هو على القول الثاني ليس بمجمل، هو عام، عام ايه؟ عام خصص. طب بيان وجه العموم، بيان وجه العموم اولا المحور الذي تدور عليه هذه المساله لفظ البيع. طيب لا هل هل هو المقصود بالبيع الشرعي ولا المقصود بالبيع اللغوي؟ البيع اذا حملنا لفظ البيع على البيع الشرعي يبقى هو بيع تشترط فيه شروط خاصه يشترطها الشارع واللفظ لم ينبئ عنها. لو حملنا اللفظ بيع على البيع الشرعي، البيع المعتبر شرعا وهو بيع لا تتحقق فيه الزيادة الربوية، كده واضح؟ البيع الشرعي بيع تشترط فيه شروط معينة، اللفظ لفظ البيع المذكور في الآية لا ينبئ عنها. فافتقر الكلام إلى في بيانها إلى دليل آخر فكان الكلام مجملا، كده واضح؟ ثم بين هذا البيع الشرعي بأنه بيع ليس بإيه؟ لا تتحقق فيه زيادة ربوية. طيب ده وجه آخر من وجوه الإجمال، من وجوه الإيه؟ الإجمال، أن البيع المذكور في الآية، أن البيع المذكور في الآية هو البيع الشرعي وهو بيع بصفة معينة اللفظ لم ينبئ عنها، فبين أن هذا البيع الشرعي هو بيع لا تتحقق فيه زيادة الربوية فهو مجمل ايه؟ مجمل بين. طب اذا حملت البيع على البيع اللغوي، البيع اللغوي هو مبادلة المال بالمال، فكل مبادلة مال بمال تسمى بيعا لغة، وكل مبادلة لمال بمال هي من البيع الذي احله الله، واستثنى من ذلك بعض البيوع فهو عام ايه؟ عام خصص. يبقى اذا حملت البيع على البيع الشرعي فهو مجمل، فهو ايه؟ مجمل، بين بانه هذا البيع الشرعي هو البيع الذي لا تتحقق فيه زياده ربويه فهو مجمل بين. ولو حملت البيع على البيع اللغوي، هل عندك اشكال في حمل على البيع اللغوي؟ البيع اللغوي هو كل مبادله مال بمال، يبقى كل مبادلة بمال بمال فهي حلال، ثم بعد ذلك استثنى البيوع الربوية فهذا من قبيل الايه؟ العام الذي خص. يبقى محل الإجمال إذا جعلت البيع المذكور هو المقصود به المعنى الشرعي الذي تشترط فيه شروط خاصة واللفظ لا ينبئ عنها. طب ومحل العموم هو البيع اللغوي، لأن البيع اللغوي أنا أعرفه وأنت تعرفه، كل مبادلة مال بمال هي بيع لغة، فنحمل على هذا العموم وبعد ذلك نخصص بعض البيوع، نخرج البيوع الربوي. ماشي، ونحن كده وقفنا على شيء من قول الشافعي لا أدري هل هذا مجمل بين إن حملنا البيع على البيع الشرعي، أو أنه عام خصص إن حملنا البيع على البيع اللغوي اللي هو كل مبادلة مال بمال من غير أن تشترط فيها شروط، من غير أن تشترط فيها شروط. لكن البيع الشرعي تشترط فيها يشترط فيه شروط لا ينبئ عنها لفظ البيع. وقال في الثاني ليس قوله وأحل الله البيع بمجمل وهو الأصح، لأن البيع معقول في اللغة، فيحمل البيع المذكور على أنه البيع اللغوي وهو مبادلة المال، فكل مبادلة مال بمال هي بيع محكوم عليه بالحل، فحمل على العموم إلا فيما خصه الدليل. كده واضح الكلام؟ فصل. ومنها الآيات التي ذكر فيها الأسماء الشرعية، وهي قوله أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فمن شهد منكم الشهر فليصمه ولله على الناس حج البيت. مش أنت كنت تقول الصلاة في اللغة مطلق الدعاء، ثم دخلت عن هذا المعنى اللغوي إلى العبادة ذات الركوع والسجود، وأن الزكاة في اللغة النماء، ودخلت شرعا إلى معنى إيه؟ دفع مال أو إخراج جزء معلوم من مال معلوم بشروط مخصوص، صح كده؟ مش هذا تعريف الزكاة؟ إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بشروط مخصوص. والصوم في اللغة مطلق المنع، ثم نقل في الشرع إلى منع مخصوص وهو الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من وقت إلى وقت، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية مخصوصة. يبقى في معنى لغوي ومعنى شرعي. ولله على الناس حج البيت، الحج مطلق القصد، كده واضح؟ ثم أطلق في الشرع على قصد مخصوص وهو قصد البيت الحرام لأجل النسك. الجواب، من يخاطب بهذا الكلام قبل أن يبين الشرع هيئة الصلاة وهيئة الزكاة وهيئة الصوم وهيئة الحج؟ هل يفهم من هذا اللفظ المعنى الشرعي المقصود؟ أنا لا أفهم حكم اللغة من الصلاة إلا معنى الدعاء، وليس مطلق الدعاء هو المقصود للشارع في قوله أخيه الصلاة، هو دعاء مخصوص أنا لا أعرفه واللفظ لا ينبئ عنه، وينبئ عنه الدليل الخارجي عندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، عندما صلى على المنبر. يبقى صلى فقام فركع فسجد فجلس للتشهد الأوسط فجلس للتشهد الأخير، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي التي بينت قوله أقيموا الصلاة. ولولا ذلك أنا ما كنت أفهم أن المقصود بلفظ الصلاة هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كده واضح؟ يبقى أقيموا الصلاة قبل أن يبينها النبي بفعله مجملة. وآتوا الزكاة، لفظ الزكاة لا ينبئ عن المعنى الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، الأموال التي يخرج منها كذا وكذا وكذا والقدر الذي يخرج كذا وكذا وكذا، هذا لا ينبئ عنه لفظ الإيه؟ لا ينبئ. فكان لفظ الزكاة بالنسبة إلى هذا المعنى مجمل، أنا لا أعرف هذا المعنى من هذا اللفظ، ماشي؟ طيب، وكذلك نقول في الصوم، أوجب الله عليك صوم رمضان، يعني امتناع عن شيء في رمضان، ما هو هذا الشيء الذي امتنع عنه؟ هل الكلام مثلا؟ هل الأكل مثلا؟ لا. وما هو وقته؟ وما هي كيفيته؟ فبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فقبل البيان لفظ الصيام مجمل لا ينبئ عن خصوص المعنى المقصود للشارع. كذلك لفظ الحج قبل بيان النبي صلى الله عليه وسلم عندما طاف وسعى ورمى الجمرات وأقام بمنى وبات بمزدلفة وطاف صنع هذه المناسك، قال إيه؟ خذوا عني، يعني هو طاف وسعى وفعل وقال خذوا عني، وحكي لنا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قبل هذه الحكاية لأفعاله لا تستطيع أن تقف على هذا المعنى من لفظ الحج المذكور في ولله على الناس حج البيت. اتضح هذا الكلام؟ فمن أصحابنا من قال هي عامة غير مجملة، فتحمل الصلاة على كل دعاء والصوم على كل إمساك، والحج على كل قصد، إلا ما قام الدليل عليه، إلا ما قام الدليل على عدم إرادته، إلا ما قام الدليل عليه أي على عدم إرادته. وهذه طريقة من قال ليس في الأسماء شيء من قول. ولله على الناس حج البيت، يعني هل يحمل، هل المسلمون يحمل هذا الكلام على الحج الذي كان يفعله العرب؟ هل يفهمون منه ذلك؟ طيب الجواب كالآتي، بس ممكن أتكلم قبل الإيه، قبل الجواب يعني. نحن في أول صدر الكلام قلنا هناك ألفاظ لغوية نقلت عن معانيها اللغوية إلى معاني أخرى شرعية، وهذه الألفاظ نطلق عليها أنها حقيقة شرعية، وندعي أنها نقلت عن الوضع اللغوي الأول إلى معنى شرعي ثاني، وأن الناقل لهذا اللفظ من المعنى اللغوي إلى المعنى الآخر هو الشارع. يبقى الشارع هو الذي نقل لفظ الصلاة من المعنى العام إلى معنى خاص، فلذلك سميناها حقيقة شرعية. الناقل لهذا اللفظ عن المعنى الأول إلى المعنى الثاني هو الشارع، فسميناها حقيقة شرعية، وندعي أن هذه الحقيقة الشرعية ثابتة، أن هذا أن الشارع نقل ألفاظ عن لغة العرب عن إيه، عن وضعها اللغوي الأول، نقلها عنه إلى وضع شرعي ثاني. طيب أنت تقول بهذا القول، طب من يقول بهذا القول؟ نقول عنه أنه يثبت الحقائق الشرعية، ويثبت أن الشاعر أن الشارع نقل ألفاظا عن وضعها اللغوي الأول إلى وضعها الشرعي الثاني. طب هذا اتجاهه، وهذا اتجاه أكثر العلماء. طب في بعض العلماء أنكر هذا النقل وأنكر الحقائق الشرعية، وقال تلك الألفاظ التي تذكرونها على أنها حقائق شرعية هي باقية على وضعها اللغوي الأول. نعم، فأقيموا الصلاة ليس مدلول الصلاة إلا مطلق الدعاء، وليس مدلول الصيام إلا مطلق الامتناع، وليس مفهوم الحج إلا مطلق القصد، والشارع لم يتصرف في الوضع، لم يضع لفظا لمعنى، الشارع لم يتصرف في الوضع إنما تصرف في الشرط، لم يتصرف في الوضع وإنما تصرف في الإيه؟ يعني ماذا صنع؟ قال لك الزكاة هي الزكاة، الزكاة عندك بمعنى النماء هي بمعنى النماء، الحج بمعنى القصد هو بمعنى القصد، الصلاة بمعنى الدعاء هي بمعنى الدعاء. غاية ما في الأمر أن الشارع اشترط في هذا الدعاء شروطا خاصة. نقول مبين؟ لا نقول مبين، بل نقول أنه إيه؟ أنه ما تصرف في الوضع وإنما تصرف في الشرط. أقيم الصلاة أقيم الدعاء، ولكن هذا الدعاء أنا أشترط فيه عدة شروط. ماشي؟ هذا طيب دي يعني إيه؟ إذا كنت أنا أبين لك شيء جميل جدا، يعني بقول لك إيه؟ بعض علماء المالكية استدل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بقوله تعالى أقيموا الصلاة، فهم هذا؟ مش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، والصلاة معناها في اللغة الدعاء، ولفظ الصلاة مفرد معرف بأل، فيحمل على كل دعاء إلا ما أخرجه الدليل. إذن فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، وهي من مطلق الصلاة المأمور بها أو فرد من أفراد الصلاة المأمور بها، فيبقى أقيم الصلاة أقيم الدعاء الذي منه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ده بناء على أنه لا يثبت إيه، لا يثبت الحقائق الشرعية. وأن المقصود أقيم الصلاة العبادة ذات الركوع والسجود، وهذا المعنى لا يتناول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ طيب ما سؤالك أنت؟ هذا القول يبنى على أن الحقائق الشرعية إذا قلت الإجمال مبني على إثبات الحقائق الشرعية، يبقى هو أراد صلاة معينة، أراد دعاء معينا بشروط معينة وهيئة معينة، اللفظ لا ينبئ عنها. وكذلك نقول في الحج، وكذلك نقول في الصيام، أراد قصدا معينا بهيئة وشروط معينة، واللفظ لا ينبئ عنها. وفي الصوم نقول كذلك. لكن إذا أثبتنا المعنى اللغوي، يبقى لا إجمال، فأنت مأمور بإقامة كل دعاء، ومأمور بالإتيان بكل قصد، ومأمور بفعل ما هو بكل ما هو زكاة، والامتناع ومأمور بالامتناع ومأمور بكل امتناع. كده واضح؟ قال إلا ما خصه الدليل، مثلا في الصيام، يبقى أنا مأمور بالامتناع، مأمور بكل امتناع، ويخرج الدليل الامتناع عن الكلام، فيقول لك الامتناع عن الكلام ليس مطلوبا، يمكن أن تتكلم، ماشي؟ طب الامتناع عن زيارة القريب اللي أورده غير مقصود، النوم، ماشي؟ النوم لست ممنوعا من النوم، وهكذا وهكذا وهكذا. يبقى هو هذا قول بعض إيه، وهذه طريقة من قال ليس في الأسماء شيء منقول ولا يثبت الحقائق الشرعية، ويدعي أن الشارع أبقى اللفظ على معناه اللغوي الأول، وأنه لم يتصرف في الوضع ولم يغير الوضع، غاية ما في الأمر أنه تصرف في الشرط لا في الوضع. ومنهم من قال هي مجملة. ما معنى أنه تصرف في الشرط؟ يعني الناس قبل الإسلام ما وضعوا للصلاة، لما وضعوا للدعاء الذي يسمى صلاة، ما وضعوا له شروطا، الشارع وضع له شروطا، لكن الوضع هو هو، اللفظ الصلاة يدل على الدعاء. أنتم قبل الإسلام ما وضعتم للدعاء الذي يسمى صلاة شروطا، والشرع وضع للدعاء الذي يسمى صلاة وضع له شروطا، فلم يتصرف في الوضع وإنما تصرف في الشرط. ومنهم من قال هي مجملة، لأن المراد بها معان، ذا بناء على إثبات المعاني الشرعية والحقائق الشرعية، لأن المراد بها معان لا يدل اللفظ عليها في اللغة، وإنما تعرف من جهة الشرع، فافتقر إلى البيان. وأنا شرحت هذا الكلام، فقوله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده. وهذه طريقة من قال إن هذه الأسماء منقولة وهو الأصح. إيه؟ طيب لو جاء الشيخ يعني ممكن أخذ خمس دقائق كمان، ممكن أخذ خمس دقائق. فصل. ومنها الألفاظ التي علقت تحريم التحليل والتحريم على الأعيان، كقوله حرمت عليكم البيتة، وقال بعض أصحابنا إنها مجملة لأن العين لا توصف بالتحليل والتحريم، وإنما الذي وصف بذلك أفعالنا، وأفعالنا غير مذكورة، فافتقر اللفظ إلى بيان ما يحرم من الأفعال مما لا يحرم. ومنهم من قال إنها ليست بالمجملة وهو الأصح. خلي بالك من حاجة، هذا الفصل نفهمه بقاعدة واحدة، وهو أن التحليل والتحريم لا يسند إلى الأعيان وإنما يسند إلى الأفعال. إلى الأعيان الزواج، الأشياء الزواج. يعني حرمت عليكم أمهاتكم، ذات الأم ليست محرمة، فهم؟ ذات الميتة لا يتعلق بها حل ولا تحريم. يبقى وأنت عرفت الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، فالحكم إنما يتعلق بالفعل ولا يتعلق بالذات. يعني لا أستطيع أن أقول زيد حرام، فهمت؟ لا أستطيع أن أقول زيد حرام. الحرمة لا تتعلق بذات زيد. طب وردت ألفاظ علق التحريم فيها على الأعيان بحسب الظاهر، بس هذا الظاهر لابد لا يمكن حمل الكلام على ظاهره، لأن الحل والتحريم لا يسند إلى، وإنما يسند إلى الأفعال. يبقى إذا قال حرمت عليكم الميتة، يبقى يقينا ليست ذات الميتة، هو شيء محذوف. هذا الشيء المحذوف الذي يسند إليه التحريم هو فعل من الأفعال، يبقى حرم عليكم فعل من الأفعال يتعلق بالميتة. حرمت عليكم أمهاتكم، حرم عليكم فعل من الأفعال يتعلق بالإيه؟ بالأمهات. كده واضح؟ طب أنا الآن أقرر من يقول بقول من يقول بالإجمال، كيف نفهمه؟ فيقول لك هذا الفعل المحذوف الذي أسند إليه الحل والتحريم ما هو؟ فتقول أنت لا ينبئ عنه اللفظ، لا ينبئ عنه اللفظ. فاحتجنا، هو يحتمل احتمالات متعددة، يحتمل احتمالات متعددة لا تستطيع أن تحمل على الجميع. لماذا لا تستطيع أن تحمل على الجميع؟ لأن الإضمار على خلاف الأصل لا يصار إليه إلا لضرورة، وهذه الضرورة تندفع بتقدير شيء واحد. يبقى لا تستطيع أن تقدر الجميع، يبقى لا بد أن تقدر واحد من هذه الاحتمالات. طب ولا مرجح لهذا الواحد على غيره، فاحتجنا إلى تعيين هذا الواحد لدليل من إيه؟ من خارج. وإذا افتقرنا إلى دليل من خارج ثبت الإجماع. كده واضح؟ في إشكال في هذا الكلام؟ طيب على كل نتوقف هنا ونشرح من أول الفصل حتى نشرحه أجود إن شاء الله. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.